بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، في مبحث توحيد الأسماء والصفات، وأن لله جل وعلا 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وساق الشيخ ابن مندى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه، وسرد فيه هذه الأسماء المنسوبة لله جل وعلا. وإن كان الحديث جاء أصله في الصحيحين دون سرد للأسماء، واقتصر على قوله إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقال فيه بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الحديث المرفوع هو الثابت دون سرد للأسماء، وأن هذه الأسماء المسرودة والمذكورة إنما هي مدرجة في الرواية. وانتهى الكلام حول هذه الأحاديث وهذه الأسماء عند قوله جزاه الله خيرا. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل ذو الجلال والإكرام. وهذا الاسم جاء ذكره في كتاب الله كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا علي بن الحسن ابن علي قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الرازي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا محل الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه، ومن أذكاره أنه يقول تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فيصف الرب سبحانه وتعالى ويسميه بأنه ذو الجلال. وذو الجلال أو ذو الجلالة معناها واحد، والمراد به ذو العظمة وذو المكانة العالية وذو الدرجة الرفيعة. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الوراق قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة أن عون بن عبد الله بن عتبة قال صلى رجل إلى جنب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسمعه حين سلم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني يردد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده ويذكر به، كما روت عائشة في الحديث الماضي، وهذه الرواية يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فسمعها منه هذا الرجل، ثم إنه سمعها من صحابي آخر فسر بها. نعم. ثم صلى إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك، فضحك الرجل فقال له ابن عمر، وضحك هنا يعني ضحك سرور، حيث توافق الصحابيان رضوان الله عليهم في الذكر، في هذا الذكر عن بعضهما عن الآخر. نعم. فقال له ابن عمر ما أضحكك؟ فقال إني صليت إلى جنب ابن عمرو فسمعته يقول مثل ما قلت. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك، يعني إنهما أخذ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ دكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيه فقال أورد المصنف الأدلة على هذا الاسم الكريم من الكتاب والسنة، ويقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 62 ذو الجلال والإكرام الجلالة والجلال والجلال واحد، يعني لفظ واحد سواء جاء فيه تاء التأنيث أو خلا منه، وهما مصدر الجليل من الرجال. نعم. ومعنى ذو الجلال أنه المستحق لأن يجل ويكرم، والله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده. والعبادة ومن العبادة والجلالة من العبادة. ولذلك هو المستحق لهذه الجلالة كما هو مستحق للعبادة سبحانه وتعالى. إذ لا جلال ولا كمال إلا له، وهو المنعم والمتفضل على عباده، فلا كرامة إلا وهي صادرة منه، فهو ذو الجلال في ذاته، وهو المكرم لعباده. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الرؤوف الرحيم. وهما وصفان أو اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، بينهما يعني عموم وخصوص. فالرؤوف والرحيم، والرأفة أخص من الرحمة، ولذلك وصف وسمي الله جل وعلا بهما، وذلك لما اتصف به الله سبحانه وتعالى في منح الرأفة والشفقة والرحمة لعباده المؤمنين ولعباده المخلصين، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، فعد ذلك من أسمائه جل وعلا 99. وقد جاء ذكرهما في القرآن، وجاء ذكرهما في السنة أيضا، وهم مما ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فصل أسماء الله جل وعلا في حديثه الذي سبق أن أشرنا إلى أن من أهل العلم من قال إن تفصيل هذه الأسماء هي مدرجة فيه. نعم. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الرؤوف. نعم. قال: أخبرنا عمرو بن محمد ابن إبراهيم البزاز قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان قال: حدثنا زيد بن عوف قال: حدثنا حماد عن حجاج الصواف عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال عند منامه: الحمد لله الذي يمسك السماء والأرض أن تزولا، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة. يعني لإخلاصه في دعائه و إظهار إيمانه بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن حكيم البصري قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل يا رسول الله، الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذه الآية لما سألنا لما أنزل الله جل وعلا ونسخ الصلاة إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكانت نفسه تتطلع وتتوق إلى الصلاة إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاتهم إلى من بيت المقدس إلى الكعبة، وكان قد توفي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون إلى بيت المقدس، فسأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شأنهم وعن حالهم وعن صلاتهم وعن قبلتهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى مطمئنا مؤكدا أن الله يقبلها، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني إن الله رؤوف رحيم بالناس، ومنهم هؤلاء الذين صلوا إلى بيت المقدس. نعم. قال: هذا الحديث مشهور عن إسرائيل، إسناد متصل. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيهي فقال: يقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 62: يقال إن الرأفة والرحمة واحد، يعني معنى واحد، وقد فرقوا بينهما أيضا، منهم من قال إن بينهما عموما وخصوصا، فالرحمة أخص، فالرأفة أخص من الرحمة، وذلك أن الرأفة هي المنزلة الثانية، يقال فلان رحيم، فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف. وقال: إن معنى لا تأخذكم بهما رأفة أي لا ترحمهما فتسقط عنهما ما أمر الله به من الحد. وهذا في من أقيم عليه الحد، على الإمام أن يقيم الحد ولا يتهاون فيه. نعم. ومن صفات الله عز وجل الرؤوف وهو الرحيم. ثم قال الإمام بن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الرقيب. نعم. والرقيب هو المطلع والمحاسب والعالم والمحيط بالأشياء، وهذا أيضا من أسماء الله الحسنى. نعم. قال الله عز وجل في سورة النساء: إن الله كان عليكم رقيبا. نعم. لما أمرهم بالتقوى وأمرهم بالإخلاص وأمرهم بالتراحم فيما بينهم وأمرهم بالعناية بذوي الأرحام، أراد وختم الآية بقوله: هو مطلع على كل هذه الأمور الخفية الدقيقة، إن الله كان بكم، إن الله كان عليكم رقيبا. عليكم رقيبا. نعم كان عليكم رقيبا. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الله عز وجل الرقيب. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حارث ابن أبي مطر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد والخطبة كما يعلمنا السورة من القرآن، وذكر التشهد ثم ذكر الخطبة فقال يعني خطبة الحاجة، خطبة الحاجة التي أولها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمها أصحابه كما كان يعلمهم التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات لله. نعم. فقال اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني في ذكر الآيات الثلاث في خطبة الحاجة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إلى آخر الآية. رواه أبو الأحوص وأبو عبيدة عن عبد الله بنحوه. مما علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه فقال يقول الزجاج في شرح أسماء الله الحسنى صفحة 51 الرقيب الحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه. يقال رقبت الشيء أرقبه رقبة. نعم. وقال الله تعالى ذكره ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني حاضر مطلع. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والمراقبة الاستحياء، والحياء ضرب من التحفظ أيضا. وهو تعالى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله ومن أسماء الله عز وجل الرزاق الرازق والرزاق. نعم. فالرازق على وزن اسم الفاعل يعني الذي يرزق غيره، والله جل وعلا موصوف بأنه الرازق قبل أن يخلق الكون، لأن إمكانات هذه الصفة قائمة بذاته، فهو رازق. ولما خلق الكون وخلق المخلوقات رزقهم وأغدق عليهم وسمى نفسه بالرزاق على أنها صيغة مبالغة من الرزق، والرزق هو إعطاء الإنسان أو إعطاء المخلوقات ما يحتاجونه على صفة أو بصفة الإحسان والإعطاء من غير مقابل، فيسمى بذلك الرازق والرزاق. نعم. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: وأخبرنا محمد بن الحسن أبو طاهر النيسابوري قال: حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن قيس أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل. وذلك لأن الجحود الموجودة في المخلوقات وخاصة في بني آدم ظاهرة، فالله يرزقهم ويعطيهم من حيث لا يحتسب، وهم يدعون أن له ولد ويغيظونه ويؤذونه بنسبة الولد إليه، والله جل وعلا بريء من الولد، والله سبحانه وتعالى كل ما في الكون هو عبد له ومملوك، ولا يحتاج الرب سبحانه وتعالى إلى الولد، ولهذا من ينسب له الولد فإنه يؤذيه جل وعلا. ولذلك في هذا الموقف يظهر العجب كيف يصف الناس إياه بأن له ولد وهو بريء من الولد ومنزه عن الولد، وكل ما في الكون مخلوق له سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا محل عجب من تصرفات هؤلاء هذه المخلوقات. نعم. أنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا، وهو في ذلك يرزقهم ويطعمهم ويعافيهم، وهذا كله من فضله وامتنانه، وإلا لو أنه كافاهم وعاملهم بما بدا منهم لكان منعه الرزق أقل الأشياء في حقهم. نعم. قال: الحديث رواه جماعة عن الأعمش. قال: وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قال: حدثنا بشر بن موسى البغدادي قال: حدثنا ابن الزبير الحميدي. نعم. ابن الزبير الحميدي. نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني عمر بن سعيد ابن مسروق الثوري عن سليمان الأعمش قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقول: قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. نعم. قال وأخبرنا محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا مسعر بن كدام عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه نسيان القرآن فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فعدهن في يده وضم أصابعه ثم قال هذا لله فما لي؟ فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فعدهن في يديه فقال لقد ملأ يديه خيرا. نعم. قال وأخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. بعضهم من بعض. نعم. هذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يسعر لهم. ارتفعت الأسعار في زمنه، وكان ذلك نتيجة الجدب والرخاء والمطر وندرة المطر، فجاءوا وقالوا يا رسول الله سعر لنا. فقال الله هو المسعر، والله سبحانه وتعالى هو المقدر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الأشياء ويخفيها ويمنعها، لكن دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض حيث يتوافقون في الشراء وفي البيع، يزيدون وينقصون. هنا تتجلى حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد المجتمعات التي يترك الأمر فيها للطلب وللزيادة والنقص بحسب وفرة الأشياء تكون أكثر اطمئنانا وأكثر قناعة. وأما المجتمعات التي تفرض التسعير في جوانب حياتها يكثر فيها الغش والخداع والاحتكار وسوء المعاملة، إذ يلبس الشيطان على الناس حياتهم وأعمالهم. ولهذا جاء هنا الأمر بترك التسعير وربط الأمور بقلة الطلب وكثرة العرض ومدى حاجة الناس. نعم. قال: الحديث رواه جماعة عن أبي الزبير انتهى. قال: وأخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث كما هو مشهور أنه من صحيفة همام عن أبي هريرة. نعم. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وارزقني إن شئت، ليعزم مسألته. بل ينبغي له أن يعزم المسألة وأن يلح في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من يلح في دعائه، ومن يظهر عجزه وحاجته، والله لا يكره شيء ولا يعجزه شيء. وكلما ألح العبد وأظهر حاجته كان ذلك أقبل عند الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك أقرب للإجابة. نعم. ليعزم المسألة، يعني ليلح في الطلب، ليعزم المسألة مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. لا أحد يكره الله تعالى على أنه يعطي وهو لا يرغب في العطاء، هو يعطي ابتداء منه سبحانه وتعالى، ويعطي شفقة منه سبحانه وتعالى، ويعطي لمن يلح في دعائه، لأنه سبحانه وتعالى هو الرؤوف وهو الرحيم. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال: يقول الزجاج في شرح الأسماء الحسنى صفحة 38: الرزاق والرزق إباحة الانتفاع بالشيء على وجه يحسن ذلك، أو يحسن ذلك الانتفاع بالشيء على وجه يحسن ذلك أو يحسن ذلك، يعني على وجه يظهر فيه إحسان الله تعالى لمن يرزقه. نعم. قال الله تعالى: ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. نعم. والله دام ينفق منه سرا وجهرا مستحسرا فعل الله تعالى، هذا هو الرزق الحسن. نعم. والله تعالى هو الرزاق وهو الرازق. وهكذا قال ابن كثير في تفسيره الجزء الرابع صفحة 507، والمصنف في هذا الفصل بعد يعني والمصنف في هذا الفصل يعني ابن مندى قال ذلك أيضا. والمصنف في هذا الفصل بعد ذكر الآية أورد الأحاديث الدالة على هذا الاسم الكريم، كما أنها تدل على المعنى الذي ذكره الزجاج وابن كثير رحمهم الله. فالله عز وجل يرزق عباده ويعافيهم وهم يقابلون ذلك الفضل والإحسان بالعصيان، بل بنسبة ما لا يليق إلى جلال الله وعظمته، كنسبة الولد والصاحبة والشريك له جل وعلا. انتهى الباب وانتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.